السؤال الثالث في رسالة الأخ رزق محمد رزق المصري وعابد هريسان في هيد من جدة، يقولون فيه: ما هو حكم تحريم الخمر وما حكم تحريم المخدرات الموجودة حاليا والتي لم تكن موجودة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أمثال الحبوب وغيرها؟ لأن بعض أصحاب المخدرات هؤلاء لا يقرون بذنب ولا يعترفون بأن المخدرات هذه أفسدت كل شيء من الزرع والنسل، وأفسدت معظم العائلات وجرت الويل والدمار على أصحاب العائلات والمسلمين جميعا. أفيدونا أفادكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بين حكم الخمر من أي شيء كانت. يقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ويقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فكل شيء يسكر مأكولا أو مشروبا أو من طريق الحبوب أو من طريق التدخين كله محرم، كل ما أسكر أو أضر بالعباد فإنه محرم، نص الرسول عليه الصلاة والسلام. فجميع أنواع المسكرات المأكولة والمشروبة كلها محرمة، يقول كل مسكر حرام، ولا كل شراب أسكر فهو حرام، ولا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا يعم كل شيء، في الحبوب الضارة أو المخدرة أو الشراب أو المأكول كالحشيشة، كل شيء يحصل بهذا المعنى من إسكار ومضرة على متعاطيه فإنه محرم حتى ولو لم يسكر، كان يمر بصاحبه ويسبب عليه أضرارا بينة فإنه محرم، كالتدخين وغيره مما يتعاطاه الناس مما يمر ولكن له لا يسكر. فإن أسكر فهو محرم لإسكاره، وإن أضر فهو محرم لإضراره وإفساده الأبدان وإظهاره بالعقول. فما أسكر وأضر بالعقول فهو محرم ومنكر من حبوب أو شراب أو مأكول أو غير ذلك. وهكذا معرف أنه مضر بشهادة الأطباء العارفين به أو بالتجارب، معرف أنه يضر وهو محرم ومنكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ضرار، ولقوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالله بين لنا أن الخمر والميسر والقمار قسم من عمل الشيطان، وهذا يدل على شدة التحريم، وقال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح باجتناب هذه الأمور. وبين لنا من أسباب العداوة والبغضاء، فوجب على أهل الإسلام أن يحذروها وأن يبتعدوا عنها وأن يتنصحوا في تركها وأن ينكروها على من فعلها. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.